في الرواية الأخرى: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يبقى الشفيع مبالغة من الشفاعة، يعني يشفع لك شفاعة شديدة لأصحابه. وهذا المعنى تكرر معنا كثيرا في الحلقات السابقة، وهو معنى المصاحبة. ذكرنا أن أهل العلم قالوا أن المصاحبة هي الملازمة، الذي يلازم القرآن بالتلاوة والحفظ والتدبر والعمل هو الجدير بأن يطلق عليه صاحب القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. الزهراوين أي النيرتين. لماذا سميت بذلك؟ قال بعض أهل العلم: لكثرة نور الأحكام الشرعية فيهما، وكثرة أسماء الله الحسنى فيهما، ولهدايتهما، يعني لما فيهما من هداية لقارئهما والمتدبر لهما والعامل بهما، أو لما يكون لصاحبهما من النور يوم القيامة. يبقى للهداية وكثرة الأحكام الشرعية ولما يجيء لصاحبهما من الأنوار يوم القيامة. قالوا: والزهراوين تثنية الزهراء، وهي المضيئة الشديدة الضوء. قال النواس بن سمعان: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. يعني ضرب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمثال لسورة البقرة وآل عمران، يعني من يقرأهما ويتدبرهما ويعمل بهما وهكذا. قال النواس رضي الله عنه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يبقى الغمامتان والظلتان هي السحابتان أو كل ما أظلك، تمام. ولكن الظلتان هنا وصفهما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما سوداوان. أنت عارف كده في الشتاء لما يكون السحاب فوق السحاب فوق السحاب، تبقى السحابة تبقى غامقة جدا، يبقى دي الظلة السوداء أبلغ من السحابة العادية الغمامة في الإظلال. يعني يوم القيامة عندما تقطر الشمس من الناس ويبلغ الكرب والعرق بالناس ما يعني ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يأتي لك ثواب عملك الصالح بقراءة سورة آل عمران والبقرة والعمل بهما، ومهم جدا العمل كما قلنا، على هذه الصور الثلاثة: غمامتان أو ظلتان سوداوان تظلانك من الشمس ومن هذا الكرب العظيم يوم القيامة، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق. بينهما شرق يعني بينهما انفراجة وضوء، يعني ما تفتكرش إن الدنيا تبقى يعني عشان هي أظلتك من هذا الشمس وهكذا ليس لك نور، لا، النور ده مهم جدا. لذلك مع هذا الإظلال من الحر والشمس وهكذا، فإنهما ستكونان لك منيرتين يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أو كأنهما حزقان من طير صواف. حزقان، وفي الرواية الأخرى فرقان، المعنى واحد أي جماعتان. يبقى جماعتان من طير، طير المعروف، الطير الصواف التي تبسط أجنحتها وهي طائرة في السماء. ماذا بقى تفعلان؟ سورة البقرة وآل عمران: تحاجان يعني تجادلان عن صاحبهما. يبقى صاحب سورة البقرة وآل عمران المتدبر لهما العامل بهما لن تتركك هاتان السورتان وحيدا يوم القيامة، بل ستأتان معك على هذه الصور الثلاث تجادل عنك وتحجان عنك يوم القيامة. قال المنوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: تحاجان أي تدافعان الجحيم أو الزبانية، يعني ملائكة الجحيم. وقال القاضي: تحاجان عن أصحابهما بالدلالة على سعيه في الدين ورسوخه في اليقين والإشعار بفضله وعلو شأنه. يبقى هتيجي سورة البقرة وآل عمران تدافع عنك يوم القيامة أخي الحبيب. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة. قال الطيبي: هذا تخصيص بعد تخصيص. فالأول قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا، ثم قال: خص الزهراويني وقال: اقرأوا الزهراويني، وعلق بهما التخصيص من كرب يوم القيامة والمحاجة، يبقى هتدفع عنك الكرب يوم القيامة وتحاج عنك. وأفرد الثالثة اللي هي بقرة يعني، وعلق بها المعاني الثلاثة الآتية. إيه هي المعاني الثلاثة الآتية؟ فإن أخذها يعني أخذ سورة البقرة، والمقصود بها هنا المواظبة على تلاوتها والعمل بها، فإن أخذها ماذا؟ بركة، أي زيادة ونماء. بركة هي الزيادة والنماء، إذا قرأت سورة البقرة في بيتك فإنه ستكون لك بركة، لك في بيتك وفي أهلك وفي مالك وفي كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: وتركها حسرة، يعني ترك سورة البقرة حسرة. الحسرة هي التأسف على ما فات من الثواب، ولعل ذلك يوم القيامة. ولا تستطيعها البطلة. قال بعض أهل العلم: البطلة المراد بهم هنا السحرة، سموا باسم فعلهم، سموا بالبطلة لأن فعلهم اللي هو السحر باطل. قال تعالى: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا: وإنما لم يقدروا السحرة على قراءتها لزيغهم عن الحق وانهماكهم في الباطل. تمام. لذلك إخواننا الذين من أهل الورع والصلاح الذين يعالجون المس والجن والسحر يوصون هؤلاء المبتلين بقراءة سورة البقرة. قد كان بعض إخواننا عندما يشتكون لأحد المشايخ الكرام أنهم يرون أحلاما يعني سيئة جدا أو رأوا أشياء صعبة، كان يوصيهم بقراءة سورة البقرة كل يوم، وربما أوصاهم بقراءة سورة البقرة صباحا ومساء، فما هي إلا قليل، ويكون قد أذهب الله عز وجل ما كانوا يعانون منه، بفضل الله عز وجل. فسورة البقرة لا تستطيعها البطلة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن العاملين به، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل سورة البقرة وآل عمران. اللهم شفع القرآن فينا، اللهم شفع القرآن فينا، اللهم شفع القرآن فينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شافعا مشفعا لنا، ولا تجعله ماحلا مصدقا علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.